أدري بأن الفرح يرجع مثل ما يروح، أدري عيون المحبة تغفي وتنادي ما تنام لحظة تمد الحلم لك وتبوح تعيش الخوف إذا صار الزعل بادي. أخ الدنيا ويا عمري ويا فرح منثور، أخ الدنيا ويا عمري ويا فرح منثور. أمد أيامي جسر، أمد أيامي جسر تكمل أيامك، أمد أيامي جسر، أمد أيامي جسر تكمل أيامك. أخ الدنيا ويا أجمل من أيامي، أخ الدنيا ويا أجمل من أيامي. مشينا مشينا مرات تدمي جروح، مشينا مشينا دروب القهر القهر مرات تدمي جروح، مرات مرات نضحك مثل طير الفلا نضحك ولا تعبت القلوب. كبرنا كبرنا